فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان الحاكم لا يقيم الحدود الشرعية ولكن عنده بعض التعزيرات كالغرامة والسجن وما إلى ذلك من بعض القوانين الوضعية، فما الواجب تجاه مثل هذه الأحكام؟ أولا هناك خطاب للحكام وخطاب للناس والعامة. الحكام عليهم أن يتقوا الله ويقيموا الحدود ويقيموا حدود الله في عباد الله، وهذا واجب الحكام، ويجب على أهل العلم المناصحة تذكير الحكام بهذا والتعاون على البر والتقوى في مناصحة الحكام بإقامة الحدود في بلاد المسلمين حتى يعم الخير والنفع وتحفظ الحقوق والأعراض بإقامة هذه الحدود التي شرعها الله عز وجل. وأما الناس فإنهم غير محكمين في الحاكم، بحيث يأتي بعض الناس ويقول هذا أقام عليه الحد وهذا عطل الحد في حقه، لأن الحاكم له نظر، فقد يقيم الحد وقد يدرأ الحد بشبهة أو لعدم ثبوت البينات، فيأتي من يتعجل الآن ويقول أن الحد ما أقيم على فلان وأقيم على فلان، هذا جهل، لأن هذه الحدود ينظر فيها الحاكم، يحيل هذا إلى القاضي وينظر فيها، وقد يرى القاضي أن فلان يستوجب الحد ويرى أن الحد لم يثبت على فلان بوجود شبهة أو لعدم استكمال البينات، فالناس مخاطبون بشيء نحن لا ندري عن مدى يعني نظر الحاكم وما أدى إليه اجتهاده، فنحسن الظن. وأما الحكام فهم مخاطبون بمراقبة الله عز وجل في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يقوم السجن في زماننا هذا مقام التغريب؟ يعني ذكر هذا بعض أهل العلم أنه إذا كان التغريب يؤدي إلى إفساد أو إلى ضرر فإنه قد يقوم مقامه السجن، لأن المقصود هو عزل ذلك عن المجتمع وإبعاده عن هذه البيئة، فإذا لم يكن هناك مكان ينفى فيه أو قد ينفى إلى مكان يزداد فساده، مثلا ينفى من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار فيزداد فسادا وشرا، فإنه قد يعاقب بالسجن. ثم إن أيضا التغريب والنفي فيه خلاف، هل هو من الحد أو أنه تعزير يتعلق ببعض هؤلاء. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثاني: ورد في بعض ألفاظ الحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد. يعني كما ذكرت هذا فهم منه بعض أهل العلم أن ما دون القتل أنه يكون للسيد، ولكن الصحيح أن الحدود كلها تكون للحاكم، لأن لها مقصد شرعي، وهو أن يكون الحد بمرأة ومسمع من الناس حتى ينزجر يعني هذا المحدود. وأما التأديب فيما دون الحد فنعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك أيام يفضل فيها الحجامة؟ ذكر الإمام ابن القيم يعني أن من السنة أن تكون الحجامة بعد النصف الثاني من الشهر، ولعل بعض الإخوة الذين لهم خبرة بهذا يرجع إليهم في هذا، فلست بخبير ولكن أنقل يعني ما ذكره الإمام ابن القيم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: السلف هم الصحابة والتابعون أم التابعون دون الصحابة؟ السلف هم أهل القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وأما من بعدهم من العلماء فهم سلفيون، ففرق بين سلفي وسلف. السلف هم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، والذين يأتون بعدهم على طريقهم ينسبون إليهم، يقال سلفي ويقال فلان من السلف. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية دائما يذكر أن الأحكام مبناها على فهم الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف، ولا يعني بذلك فهم العلماء إلى هذه العصور، وإنما من كان منهم على طريق السلف فيقال سلفي، ويقال لأصحاب القرون الثلاثة المفضلة سلف. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك شروط متبعة لمن أراد الاستشفاء بماء زمزم؟ ورد في الحديث أن ماء زمزم لما شرب له، فإذا شربه بنية وتصديق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرجى له إن شاء الله الانتفاع بذلك. ويقول بعض العلماء أن زمزم الانتفاع به على قدر الإيمان وعلى قدر تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ترفع الأيدي مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ فيه خلاف، والذي يظهر أن الرفع ثابت كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أهل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الأصل في الصلاة أنه في حال الرفع في صلاة في الصلاة المكتوبة أنه يرفع، فصلاة الجنازة فيها تكبيرات في حال القيام، فالذي يظهر أن الرفع هو الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا صلينا الجنازة على كبير وطفل، هل الدعاء للكبير يكفيه أم لابد أن نأتي بالدعاء الوارد للطفل خاصة؟ لا، يدعى للكبير ثم يدعى للطفل بما يخصه دائما. إذا كان الصلاة على أموات يدعى لهم ثم يدعى للطفل، وإذا كان الدعاء للرجل يؤتى للرجل بما يخصه، يؤتى للدعاء بالجميع الذي يعم الجميع ثم يخص الرجل بدعاء الخاص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: متى تكون العمرة للميت؟ هل هي بعد 3 أيام من موته أو في كل وقت؟ ليس هناك وقت محدد، كل من مات وأراد من يعتمر عنه فله أن يعتمر، حتى ولو لم يبقى يمضي على موته إلا ساعات فله أن يعتمر عنه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قيام الليل، وهل من تركه يكون منافقا؟ قيام الليل سنة مؤكدة على الصحيح، وتركه ليس من سيم الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك، فما ينبغي للمسلم أن يداوم عليه. وكان بعض الأئمة كالإمام أحمد يرى أن من داوم على ترك الوتر أن شهادته لا تقبل، فينبغي الحرص على قيام الليل وأن يصلي ما كتب الله له، لو لم يصلي إلا ركعة أو 3، ولكن حرص على ما يزيد على ذلك وداوم عليه فهو خير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: معظم النصوص الواردة في الاستشفاء ببعض الأشياء أنها وردت على الإطلاق دون تقييد بكيفية معينة، فكيف يمكن فهم ما ذكره أهل العلم من بعض الضوابط في التداوي بها؟ نعم، لأن هذه الأشياء معروفة بالعقل ومعروفة بالتجربة، أن الأشياء المبالغ فيها الأكل الذي هو أكل الآن لو أفرط فيه الإنسان ضرة، الماء لو أنه شرب شيء يزيد عن حاجته حصل له أذى به، فهذه الأمور معروفة أن استخدامها يكون بقدر، وهذا مما يتفق عليه الأطباء وهو معروف بالتجربة. لو إنسان الآن أكل كميات كبيرة من العسل وجاءته أمراض وقال هذا من العسل، هذا خطأ.